صحيح مسلم، كتاب الصيام، الباب 17، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.